لهم

ابراهيم ده عليك يا عم. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته سبحانه وتعالى عما يشركون. وما سبحانه وتعالى عما يشركون.

لما تيسر من آيات سورة الزمر وآيات كالدرر، وقد تلا علينا ذات الوجه القمر صاحب الأداء المتقن المفتخر بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل، أدعو الله أن يجعل أداؤه متقبلا. في ليلة التكريم للراحل الكريم الحاج محمود أبو علامة أصحاب العزة والفخامة، ولهم بالقرآن أعلى إشارة وأكرم علامة، شاكرين باسم فضيلة الشيخ السيد أبو علامة لكل من أدى واجب العزاء، كما نشكر أيضا الأستاذ إبراهيم فلاح عن حزب الوفد الجديد، وأشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد كريم، كما أشكر أيضا الشيخ أدري فؤاد، أدعو الله أن يرزقه سبيل الهدى والرشاد، كما أشكر أيضا لفضيلة الشيخ أحمد مصطفى سيد أحمد وكيل المعاهد الأزهرية بإدارة ديار بنك. أقول لحضراتكم أيها السادة، هكذا تكون ليالي التكريم لأهل القرآن، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال للإمام علي: يا علي، اقرأ القرآن وعلمه للناس، فإن مت مت شهيدا. يا علي، اقرأ القرآن وعلمه للناس، فإن مت طافت الملائكة بقبرك كما يطوف الناس بالبيت الحرام. يا علي، لئن يهد الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هكذا تكون ليالي أهل القرآن ممتدة بالقراء المتنافسين والمتسابقين لأداء الواجب بتلاوة القرآن تكريما وتعزيزا لأهل القرآن.